فيكو الدخلاوي ماشي في دنيا جاحد وقلب طايح شيطان وسواس بمشي ورا ورايح تعبان متخان ده اصحابنا اصحاب مصالح دار الزمان والعبية والدنيا ورت ناسية عشان جدع مش هعرف اعيش ده همشي معاكو عافية محتار ومش مرتاح بالي وطريقي بقى هو شمالي مشيت يمين وده عشت حديد تعبان ومن اللي بيجرالي تعبان ومن اللي بيجرالي والقلب ميت مش بيخاف مع الشيطان عامل استناف اصبحت عاشق لعب الشعر والخير وصادي مبقاش متشاف والخير وصادي مبقاش متشاف ده كل سكه ادخلها فساد ويوم حياتي صباح معتاد دعمت ياد مشات في دني وتبتي بعتها جوا مساد وتبتي بعتها جوا زعلان ندمان خلقان الخلق بحالها مش مبسوط وبموت الصحاب بقى اللي جرالها مجروح متضايق والبشر مهدد دمايرها محدش جالي وقال لي في ايه انت قلبت عالدنيا ليه كله ماشي سايبني لوحدي ده شريط حياتي هتبكي عليه ما لقيتش صاحب يسندني وكله ده فريز يحسدني العين بتكره لحسن مني وفي حالي ولا مره سابتني لفت كتير انا وشفت ياما عالصحوبيه يلا السلامه الصحاب بمليون ويش في كل جرح دي سايبة علامة عايشين في دنيا ما بقتش دنيا الناس بتتغير في الثانية كله بيجيلي على مصلحته ما عادش حد يصفي النية صاحبنا ماشية بلست الواح طمعها بقى في كمنع متاح هتعيش خلوبة مش هترتاح في الدنيا عاوزة تداحي الطيب فيها مش مبسوط وصباح كده يتمنى الموت ده العمر بيعدي وبيفوت والعيش عمره مرتاح الطيب تحول فرعون من كتر ما تخان بقى بيخون عالخيانة عملوا كازيون الكل نازل يشتري حتى الفرح ده بقى بفلوس وكل حلم نهايته كابوس عالغلبان بقينا بندوس وكله عليه بيفتري الدنيا تلهي والكل ناسي في الشدة محدش سال عليه ولا حد ماسح دمع عيني الناس صباحي غدارة مش عارف اعيش خلق تحسد ما تسميش والحب ده شح وبح ما فيش فاكرين الجرح شطارة طعم الدنيا ناس بعمور والخير يا صاحبة وغلب الشر بمشي بسكة شمال مضطر بقابل ناس مش ناس دور يا زماني ورينا مين معانا ومين علينا مين فاكرنا ومين نسينا ده بجد مفيش احساس انا لو بموت يا دنيا عمري ما ضطي راسي زي الاسد سندان جدع فيك بقاسي انا لما فلوسي قلت ما لقيتش حد معايا انا كنت امشي بطولي وكبيركو يمشي ورايا يوسف زيادة ده برنس ومافيا عايش بالحب ومش عافية لما نقوله يوسف زيادة يعني الرجولة والنية صافية جابر الدولة الدباحة قضي فيها قالي وكافية كساح لو قلنا عفتح موسى كل يوسع كده للتاح مبدعنا في الدنيا باحترام مش بنزم له الا التمام المسا جاي لاخويا وحبيبي يا شقاب عبد السلام اللي عادي بياخد اعدام عايش بفعل ومش بكلام كل الناس بيتشرب بيه اخويا خالد عبد السلام اوعى تفكر تعمل حمل هنخلي حجمك زي النمل قلبك بص محمشاه رجولته مش ناقصه ومتكامله اصحى الثلاثي ده خط النار يوسف زياده تنفيذ ودمار الريس تاحر جولده متاح يوسف بسون يعني لا فطار حمو بيكسد كله مودي عنين ده قصاده الجار النجم صاصه ده الخلاصه في جود دخلاه وعامل بالو وعمر رؤى كلماته جحداه اسلام المصري ده شهدله ياسر ابو شيكا اعلى دار وعي عاول كارفيلو يا ليلي